اكثر هذا اسميه مرة اسمح لنا عشان نحط على البر بدل ما يسميه البر صدق هاي معلش شحن طب اجيب من الاخر صدق بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنبتدئ نستهدف بإذن الله عز وجل وبحوله وقوته وتوفيقه هذا الدرس المبارك في البلد المبارك درس التفسير في هذا الجامع المبارك جامع الراجحي في مدينة مكة المكرمة حرسها الله ليلة العشرين ليلة الخميس ليلة العشرين من شهر الله المحرم لعام 1436 بعد الهجرة المباركة ونبتدأ كما تعودنا بافتتاح هذا الدرس بقراءة الآيات التي سنتكلم حولها بإذن الله تفضل شكرا من بعد إيمانكم كفارا من